السر والشهادة العلانية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يجعله من يخشاه في مرأى الناس، وأن يجعله في من يخشاه فيما غيبه عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، بل هو أخشى الناس لله في غيبه وشهادته. لكن الشأن شأننا، الشأن شأننا. الخشية في العالمية كثير من الناس يعلنها ويبديها، بل ترى المجرم، المجرم الفاجر وهو يفجر، تقول لي واش ما خفتيش من فلان ولا من القائد ولا من الجدر، كيقول لك انا ما تنخاف غير من الله. شنو تسمعها؟ وهو مجرم، هو الان يعصي الله، تيقول لك انا ما تنخاف حتى شي حد، انت خاف غير من الله. يبدي الخوف في العلانية. كم كنا نرى في التراويح، نسأل الله ان يردها علينا، كنا نرى غير لما بدا يقرا وتسمع البكاء. الخشية في العلانية. لكن ما حال كثير من الباكين، ما حال كثير من المظهرين الخشية في العلانية إذا كانوا في الغيب، إذا كانوا في السر. أنا ذكرت لكم أن هذه الثلاثة التي ذكرت في هذا الحديث، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، قلت لكم إنها منجيات للعبد من عذاب الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الطبري المعجمي الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وثلاث منجيات. وذكر صلى الله عليه وسلم أولى هذه الثلاث وخشية الله في السر والعلانية. الخشية مزيانة، تسأل ربك الخشية، ولكن سأله أن يملأ قلبك خشية سواء غاب الناس أو حضروا. ما تكونش خشية الخشية ديالك وسيدي ربي مربوطة بمرأى الناس، ولكن إذا غبت عن أعينهم تعلم أن عين الله تراك. ربنا سبحانه مدح هؤلاء، قال ربنا سبحانه وما قال ربنا سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب. كان بعضهم يقول، رجل ممن تقدمنا كان يقول في هذا الصدد: ليس الخائف من بكى وعثر عينيه، لكن الخائف من ترك حراما وهو يشتهيه وهو قادر عليه. يشتهيه، نفسه تميل إلى فعله، وقد قدر عليه وهو خال لا يراه أحد، ثم تركه. يخشون ربهم الغيب. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله بعد. هذه الخشية بالغيب يا عباد الله لها سحر في القلوب تورث التقوى، لأن ما الذي يحملك على أن تخشى الله بالغيب وأن تمتنع من معصية الله بالغيب لا يراك أحد؟ هو علمك بأن الله رقيب، علمك بأن الله يراك إذا لم يراك الناس، علمك بأن الله معك إذا لم يكن معك أحد، علمك بأن الله شهيد عليك إذا غاب عنك كل شهيد. هذه الأمور تتورث الخشية، لكن هذه مقام، أي مقام؟ هذا الشيء ماشي سهل، هذا الشيء لا ينال إلا بمسألة الله. ولذلك ترون كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة قال صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. ما قال سهل، ذات منصب تستطيع أن تؤذيه، وذات جمال، ذات الجمال ولو لم يكن لها منصب تميل النفس إليها، ثم هي تعرض نفسها. وهذا العرض لا يكون في العلانية، لا يكون في السر. كاش يجي قدام الناس تقول لي أجي في حشبية، ما يمكنش في السر. المرغبات كلها كاينة، وهو يقدر على ذلك. ما كاينش اللي يقول لي حشومة، ما كاينش اللي يقول لي عيب، ويقدر يخرج بعد أن يفعل فاحشة، يخرج ويبدي للناس الخشية في العلانية، ويقرا القارئ، يقرا الطالب، يدير الزبدة عنده في الدار، يقرا الطالب، يقرا الطالب القرآن ويبكي هو مع من يبكي تأثرا بالآيات التي تقرع أذنيه، ولكن هو دار ما دار بالخلوة. هذاك اش قال ليها؟ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. أنا ما محتاجش بزاف ديال ما محتاجش بزاف ديال الكلام في التعليق على هذا الحديث. هذا مقام كل اللي تسمع هذه الهضره تعرف ان هذا مقام صعيب، وانه الانسان يطلب الله العافيه. انا ما عرفتش الانسان اذا تعرض لهذا الشيء اش يكون. يذكرون عن رجل من علماء المدينه، نسيته انا الان، كان في ركب مع بعض اصحابه غادي للحج، فكان هو صاحب له، ففي الطريق وقفوا في موضع ونصبوا الخيمه، وذهب احد الصاحبين يشتري شيئا، بقي هذا. وكان ذلك العالم رجلا وسيما من اوسم اهل زمانه، فتعرض له امراه، يعني شو هذا التالي فجور كدايه، رجل غادي للحج، اعط الله، شو شي واحد غادي يدير شي مصيبه وتلقاه هذا غادي للحج، تعرضت له. طبعا ردها، وفقه ربنا سبحانه فردها، وبدا يبكي، جعل يبكي. جاءه صاحبه فجعل شافو تيبكي، قال ما شأنك؟ لماذا تبكي؟ هذاك بغاش يقول له. قال تذكرت الاولاد، قال ليس هذا يبكيك، عهدك بأهلك قريب، ما يمكنش يلا توحشتهم، يلا تفرقتي معهم. فلما اصر قال لي اش كاين اش كاين، بدا اخوته تيبكي، فتعجب الباكي، علاش انت كتبكي؟ انا بكيت لانه شويه ونطيح في جهنم غير ربي حفظني، واني انت مالك انت كنت بعيد. اش قال لي الاخر؟ قال لي ابكي لاني لست ادري لو كنت مكانك افعلت فعلك. ما عرفتش انا كنت انا اللي تقدى وبقيت انا، قالت لي ما عرفتش كنت غندير، بدا تبكي. هذه مقامات عاليه. انت في شي وظيفه وكتقضى الغرض، السينياتور ديالك والامضاء ديالك اللي تقضى الغرض، ويجيك واحد ما كاين حد، كلشي مشى، بقيتي غير انت بلاصتك، عطيك كون شادي الفلوس وانت باغيها ومحتاج ليها، وما غير توح ما شافك، توح ما عرفك اش درتي، ولكن رديتيها، قلتي لي بحال اللي قال هذا، اني اخاف الله رب العالمين، ما عيرتيه، ما سبيتيه، ما قلتي لي الفعل، ذكرتيه بالله اللي هو نساه براسه، حيت هو كنت تفكر الله ما يديرها شديد. هذه مقامات، وهذه يا عباد الله مقامات لا تكون كما قلت لكم إلا لمن استحضر نظر الله إليه، من استحضر أن ربه معه. تدور عليك الدور أنت بل كنت واحد، لا معك واحد واحد، هذاك واحد معك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء وما في ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. أما تشوفك وتشوفك من بلد واحد تقضي يستخفون من